بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلاء. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب ما جاء في منع فضل الماء ليمنع به الكلاء. أي أن الإنسان عندما يكون عنده بئر في فلات وحولها أماكن فيها رعي، ويكون أقرب شيء إليها هذه البئر التي فيها الماء، فيكون صاحب البئر يمنع فضل الماء من أجل أن يبتعد الناس عن هذا الكلاء الذي حوله ليختص به، لأنهم لو جاءوا يرعونه ولم يحصل لهم أن يشربوا من هذه البئر، فإن ذلك يؤدي بهم إلى أن يذهبوا عنه ويكونون في أماكن بعيدة من أجل يكونوا قريبين من الماء لتشرب دوابهم. فجاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دالا على المنع من عدم الاستفادة من فضل الماء من أجل أن يمنع رعي الكلاء الذي حول بئره. وقد سبق أن مر أن فضل الماء لا يمنع، ولكنه إذا كان بسبب آخر، وهو أن يمنع الرعي، فهذا أسوأ مما قبله مجرد منع فضل الماء، لأن هذا منع لفضل الماء، وأيضا بقصد أن يمنع الناس من الرعي لهذا العشب الذي هو قريب من هذه البئر. فيكون منع المعروف ومنع الإحسان من شرب الإبل والغنم من أجل أن الناس يبتعدون عن هذا العشب الذي حوله فيختص به، فيكون ذلك أسوأ من مجرد منع فضل الماء. وهذا كما هو معلوم يعني منع فضل الماء من أجل الشرب سواء للآدميين أو للدواب. أما فضل الماء إذا كان المقصود به الزرع وأن له أرض بجواره والماء زائد، فلا يلزمه أن يعطيه ذلك الماء إلا في مقابل. وإذا كان الإنسان يريد أن يزرع يحذر بئرا في أرضه التي يريد أن يزرعها من غيره، ولكن المقصود من المنع هو ما يتعلق بالحاجة إلى الشرب سواء شرب الآدميين أو شرب الدواب، فهذا هو الذي لا يمنع. وأما قضية الأرض الزراعية بجوار أرض زراعية فلا يلزم صاحب البئر أن يبذل ذلك الماء من بئره لشخص بجواره ليزرع أرضه، وإنما يمكنه أن يأخذ مقابل سقيه، لا سيما وإذا كان الماء يخرج بواسطة المضخات وبواسطة النواضح، فإن الأمر في ذلك واضح. أما من ناحية الشرب فإنه لا يمنع. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد هو الأشج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن عبدة بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حارثة وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي جدته لأن حارثة هو ابن أبي الرجال وأبو الرجال الذي هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أمه عمرة بنت عبد الرحمن وعمرة هذه ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة وهي مكثرة للرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. حارثة بسند عن حارثة عن عمرة عن عائشة. حارثة ضعيف أخرج له تلميذ ابن ماجه. نعم. عمرة ثقة أخرج أصحاب الكتب. لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر. يعني لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر. يعني فسر نقع البئر بأنه مثل منع فضل الماء إلا أنه يمكن أن يحمل فضل الماء على أساس أنها يكون يعني عنده ماء في في في في, في فلات وهو في شيء يخصه ولكنه يعني يمكن يكون غدير من السيل. ونقع البئر كون فيه بئر ونقعها هو يعني ما يخرج منها ما يخرج منها. فقيل المقصود بالنقع يعني الزايد على حاجته وقيل المقصود به الكثير الذي يجتمع الذي يجتمع في البئر فيكثر فيعني يكون المقصود المنع من من من, من فضله أو المنع فضله. ومنع الفضل كما عرفنا إذا كان من أجل الشرب أما إذا كان من أجل الزراعة فله أن يمنع وله أن يأخذ المقابل في ذلك. وصاحب الأرض يحفر بئرا إذا أراد أن يزرعها ولا يلزم جاره أن يسقي أرضه أو زرعه من بئره. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم ذكر باب الشرب من الأودية. نعم. ومقدار حبس الماء. باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء. يعني حبس الماء إذا كان يعني حبس الماء عند الأعلى ثم يرسله إلى الأسفل ثم يرسله إلى من كان أسفل منه. يعني مقدار الحبس يعني هل يبقي الماء يعني ويستوعب بحيث يعني يكثر جدا أو أنه له مقدار معين ثم يرسله إلى جاره الذي هو تحته والذي هو أنزل منه يعني في المستوى مستوى الأرض. الرسول ذكر ابن ماجه حديث الزبير أن رجلا من الأنصار خاصمه في شراج الحرة، والشراج جمع شرجة، وهي المكان الذي ينزل منه الماء على المزارع وعلى الأراضي الزراعية أو الأراضي التي فيها نخل يسقى يعني بماء الأمطار، فتخاصم معه في شراج الحرة يعني الماء الذي يأتي من هذه الشرجة أو الشراج التي هي الأماكن التي يأتي الماء منها ثم يصب على الأراضي الزراعية التي في طريقه إلى المنحدر وإلى المنخفض، لأن الماء يعني يأتي من أماكن عالية وينزل، يأتي من أماكن عالية لا يستقر، إذا وجد مكانا ينزل معه نزل، مثل ما قال الشاعر يقول فالسيل حرب للمكان العالي، فالسيل حرب للمكان العالي يعني معناه أنه ما يبقى في المكان العالي، ينزل المنخفضات والأشياء التي ينزل معها الماء فإنه يذهب لا يبقى مستقرا وفيه يعني انحدار، أما إذا كان الأرض مستوية أو الأرض يعني كذا فإنه يستقر فيها ولكنه ينزل مع الأماكن المنخفضة. فشراج الحرة هي جمع شرجة، وهي هذه الأماكن أو المسائل التي تنزل من الحرة على الأراضي الزراعية التي تحتها. فكان الزبير يعني كان أعلى أرض أعلى من أرض الأنصاري، والأنصاري طلب من الزبير أنه يرسل الماء، فاختصم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أمسك الماء يعني حتى تشرب ثم أرسله إلى جارك، ثم أرسله إلى جارك. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك، لأن الزبير هو ابن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ابنها الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. قال أن كان فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير، ثم إنه قال للزبير احبس الماء حتى يصل الجدر ثم أرسله إلى جارك. فكان في الأول أراد أنه الزبير لا يستوفي حقه كاملا وإنما يستفيد ويرسل، ولما قال هذه المقالة حكم له بالشيء الذي يستحقه، حكم له بالشيء الذي يستحقه وأنه يمسك إلى الجدر يعني إلى أصل الجدر أو الجدار الذي هو يعني يحيط بالأرض، وقدر بأنه مقدار إلى الكعب يعني الإنسان إذا وقف يصل إلى كعبه، ثم أرسله إلى جارك. وهذا الأنصاري يعني لا يقال إنه من الأنصار الذين هم أهل النصرة، وإنما يقال هو من القبيلة يعني من قبيلة الأنصار، ومعلوم أن القبيلة يعني فيهم أنصار اللي هم الأوس والخزرج، فيهم من هم أنصار وفيهم من هم منافقون، وفيهم من هم منافقون، لأن لكن لا يقال أنهم أنصار من الأنصار، لأن الأنصار اسم للذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، اسم للذين نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في الحديث الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، والسبب في ذلك أنهم قاموا بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أظهر الله به الدين، أظهر الله دينه. فكان من في قلبه شيء يكره الأنصار لأنهم هم السبب، يعني من كان عنده إيمان ظاهر وكفر باطن يعني اللي هم المنافقون يبغضون الأنصار لأنهم السبب في إظهار الدين، وقبل ذلك كان الكافر يظهر كفره فيكون كافرا ظاهرا وباطنا، وبعدما ظهر الإسلام وقوي أهله صار من في قلبه مرض يظهر الإيمان ويبطن الكفر. يظهر الإيمان ويبطن الكفر الذين هم منافقون. ولهذا قال الله عز وجل عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار, أنهم في الدرك الأسفل من النار. فيعني فهذا لا يمكن أن يقال أنهم من الأنصار الذين هم أهل النصرة, وإنما يعني يمكن أن يكون منافقا. وبعض أهل العلم قال أنه يمكن أن يكون من هؤلاء الأنصار, ولكن حصلت منه هذه الزلة وهذه الغلطة الكبيرة, ولا شك أنها خطيرة. ومن اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحيف وأنه يجور في حكمه فلا شك أنه كافر وليس بمسلم. والحاصل أن صاحب الأعلى أو المكان الأعلى يستفيد أولا يعني بمقدار يعني أنه يصل إلى الكعبين أو إلى الكعب, بحيث وقف فيه وصل إلى كعبه بحيث تستوي الأرض تكون بهذا المستوى, ثم يرسل إلى جاره الذي يريه. لكن إذا كان الذي سبق إلى الملك هو الذي أسفل واتخذ الطريق الذي أو مجرى الماء الذي يصل إلى مكانه, فإنه يكون أولى من جاء بعد ذلك وصار أعلى, فلا يعني يحول بين صاحب الملك السابق الذي كان يجرب قبل أن يأتي هذا المالك بالمكان العالي, فإن ذلك يكون أولى لأنه هو السابق. وإذا كان الماء قليلا فهو أولى به, وإذا كان الماء كثيرا فيمكن أن يكون الأعلى يعني يأخذ ثم ينزل إلى الأسفل. وحيث يكون قليلا فإن صاحب الملك الأول والذي عمل المجرى من هذه الشرجة إلى أرضه يكون أولى لسبقه, كون الإنسان سبق إلى مكان وفتح الطريق الذي يصل إلى زرعه وإلى مزرعته, ثم جاء ناس فوق وسكروا الطريق الموصل إليه, فإن ذلك أولى. نعم. الإسناد. قال حدثنا محمد بن رمح ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة. هذا أرسل يقول جاء عند البخاري أن هذا الرجل قد شهد بدرا, هذا كلام صحيح؟ لا أدري, لكن إذا كان شهد بدرا فهو يصير يعني من كما قلت يعني عن بعض العلماء أنه يعني حصل منه يعني غضب وأنه تكلم بكلمة يعني خطيرة وعظيمة, ويكون من جنس ما حصل لحاطب بن أبي بلتعة الذي قصته معروفة, والحديث يعني في الصحيح قصة حاطب, فيكون من جنسه إن كان شهد بدرا. الآية قال إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك. نعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما, لأن آخرها أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون في قلب أحد منه أي حرج, وأن يسلم تسليما لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك قال حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة بن أبي مالك أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور الأعلى سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه. ثم ذكر هذا الحديث عن ثعلبة بن أبي مالك. نعم ثعلبة بن أبي مالك وهذا مختلف في صحبته, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأعلى يشرب ثم يرسله إلى الأسفل. وكان في مكان قال له مهزور, وهو مكان يعني في وادي يأتي منه الماء, وهو مكان مرتفع فيشرب الأعلى ثم الأسفل حتى الأعلى حتى يصل إلى الكعبين. نعم نعم حتى يصل إلى الكعبين. والحديث في إسناده ضعف ولكنه يعني يشهد له الحديث السابق المتفق على صحته حديث عبد الله بن الزبير. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي هو صدوق غير البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك وهو ضعيف خرجه ابن ماجه. نعم. عن محمد بن عقبة بن أبي مالك وهو مستور خرجه ابن ماجه. نعم. عن عمه ثعلبة بن أبي مالك وهو مقتله في صحبته أخرج له البخاري وابو داود بن ماجه. نعم. سيل مهزور مكان يعني وادي يعني يأتي مكان مرتفع فيمر بأماكن عالية ثم ينزل إلى أماكن أنزل منها. وفيه ما في الذي قبله أن الأعلى يشرب ولكن يحبس إلى مقدار الكعبين ثم ينزل أو يرسل إلى من أنزل من هو أسفل منه من المزارع. نعم. والاسم واد لبني قريظة. نعم يعني في مكان مرتفع. نعم يعني في المدينة. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أنبانا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما, وهو مثل الذي قبله يعني هذا السيل الذي هو مهزور أنه يمسك يعني من هو أعلى حتى يصل إلى الكعبين حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل من بعده أو من هو أسفل منه. هو مثل الذي قبله. الإسناد الأول فيه يعني ضعف وفيه من هو ضعفاء, وهذا الإسناد أحسن وفيه يعني وفيه وهو مثل الذي قبله يعني من ناحية أن الأعلى يمسك حتى يصل إلى الكعبين ثم بعد ذلك يرسله إلى من هو دونه. وحديث ابن الزبير الذي سبق أن تقدم قيل إنه إلى الجدر يعني أنه يساوي مقدار أنه إلى الكعبين. قال حدثنا أحمد بن عبده ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن المغيرة بن عبد الرحمن وهو صدوق كان يهم أخرج البخاري وأبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن أبيه صدوق له أوهام أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وجد وأبوه شعيب بن محمد صدوق أخرجه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه ما في الذي قبله إلا أن فيه زيادة تفصيل وهو أن الأعلى يشرب إلى الكعبين ثم إلى من تحته ثم إلى من تحت حتى تشرب المزارع كلها أو ينتهي الماء, بمعنى أنه يشرب مزرعة ومزرعتين ثم الباقين ما يصل إليهم انتهى. يعني فإن كان كثيرا شربت هذه المزارع كلها وإن فني الماء وانتهى لقلته فإنه يستفيد الأعلى ثم الذي يليه، وأما الذين وراءه فإنه انتهى قبل أن يصل إليهم أو نفد قبل أن يصل إليهم. نعم. قال حدثنا أبو المغلس، هو عبد ربه بن خالد أبو المغلس وهو مقبول، أخرج ابن ماجه. نعم. عن فضيل بن سليمان وهو صدوق له خطأ كثير، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن موسى بن عقبة وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن إسحاق بن يحيى بن الوليد وهو مجهول الحال، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عبادة بن الصامد رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. اترك المعهد الكعبي. قال رحمه الله تعالى: باب قسمة الماء. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أنبانا أبو الجعد عبد الرحمن بن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبدأ بالخيل يوم وردها. ثم ذكر باب قسمة الماء. قسمة الماء يعني على ما يرد من الدواب، فذكر هذا الحديث أنه يبدأ بالخيل، يعني إذا كان يعني الذي ورد خيل وغنم وإبل فإنه يبدأ بالخيل، هي التي تشرب أولا. يعني في قسمة الماء يعني معناها أن الماء يشترك فيه مجموعة من الدواب، يعني خيل وإبل وغنم، فيبدأ بالخيل تشرب. ولعل السبب في ذلك لشرفها ولكونها عدة الجهاد في سبيل الله، والحديث ضعيف، يعني ضعيف جدا وغير صحيح، ويعني وذكر الخيل السبب فيه هو ما ذكرت. لكن قد يقال إن الغنم أولى لأنها هي أشد حاجة من الإبل ومن الخيل، لأنها يعني أضعف يعني من تلك، وكونه يبدأ بها لشدة حاجتها يعني له وجه. والحديث غير صحيح، ولو صح لكان التعين تعين العمل بمقتضاه، وأنها تقدم الخيل على غيرها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي عن أبي الجعد عبد الرحمن بن عبد الله وهو مقبول، أخرج له ابن ماجة. نعم. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف، أخرج له البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجة. بعض العلماء قال إنه متروك. نعم. عن أبيه وهو مقبول، أخرج البخاري القراءة وابو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن جده أخرج البخاري تعليقا وابو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. اللي حالها إلى رقم أمس. نعم. الإحالة هذه ليه إلى رقم أمس ذاك الطويل؟ أي وش صار فيه؟ ها؟ كيف يعني؟ أمس قلنا الرقم الطويل غلط. إيه. والصحيح 120. لا قلنا يعني الصحيح 120، لكن ذاك قلنا قد يكون يعني شيء رقم يعني آخر غير هذا الرقم. هو هذا الرقم حطه. ها؟ حط الرقم ذا نفسه. أيوة نفس هذا. إيه. أيوة. أكرر. نفس الرقم. نفس الرقم. إيه ما أدري يعني لعل ما أدري هل أيضا هذا الرقم الحديث بهذا الرقم ولا لا. لكنه نفسه مطابق. ايه مطابق للرقم الذي جاء امس. نعم نعم. وظهر انها جد جدا هذه معها. لان هنا نفس الحكم ضعيف جدا ونفس الرقم. هناك ضعيف جدا ونفس الرقم. ايه هناك فيه ضعيف بدون جدا اللي هم 120. ايه نعم. قال رحم قال حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قسم كان في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام، يعني أنه إذا كان هناك حقوق وحصلت قسمتها قبل الإسلام على ما كان عليه أهل الجاهلية فإنها تبقى على قسمتها، وكل قسم لم يقسم في الجاهلية وأدركه الإسلام فإنه يقسم على حكم الإسلام، مثل المواريث، فإن المواريث إذا كان حصل قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل الإسلام وحصلت القسمة فإنها تبقى على ما هي عليه، على ما حصل في الجاهلية، وما أدركه الإسلام وهو لم يقسم فإنه يقسم على حكم على الإسلام، يعني في التوريث أو المواريث من يعني أدركه الإسلام فإنه يحكم بحكم الإسلام وتقسم المواريث على حكم الإسلام، وإن كان سبق أن تم قسمتها على ما كان في الجاهلية تبقى على ما هي عليه في الجاهلية، تبقى على ما كانت عليه في الجاهلية ولا يغير حكمها بعدما جاء الإسلام، لأنها قسمت في الجاهلية على ما كان عليها في الجاهلية. قال حدثنا العباس بن جعفر، هو صدوق فجر بن ماجة، نعم، عن موسى بن داود، وهو صدوق له أوهام، وهو مسلم بن داود والنسائي بن ماجة، نعم، عن محمد بن مسلم الطائفي، وهو صدوق يخطئ، نعم، يخطئ من حفظه، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن عمرو بن دينار، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ثقة أخرج أصحاب كتب، عن ابن عباس، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حريم البئر. قال حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حا قال وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا إسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطلا لماشيته. ثم بقى باب حريم البئر. حريم البئر يعني المقدار الذي يعني يستحقه من حفر البئر عندما يحصل منازعة على الأراضي، فإن البئر تستحق هذا المقدار الذي هو 40 ذراعا من جميع الجهات، يعني ما ليس لأحد أن يأتي ويأخذ يعني يقتطع جزءا من هذا المكان الذي هو في حدود 40 ذراع، يعني 20 متر، يعني 40 ذراع تعادل 20 متر، فلا يعني يأتي أحد ويأخذ يعني شيئا من هذه الأرض، وإذا كان أحيا الأرض وأحاطها وزرعها وهي أكثر من هذا المقدار فإنه يملكها بالإحياء، لكن مجرد الحفر فإنه يستحق 40 ذراع يعني من جميع الجهات بمجرد حفره البئر، فلو جاء أحد وأخذ شيئا في داخل 40 فإنه يمنع من ذلك، لأن هذا حق يسمى حريم، يعني معناه أن هذا شيء مستحق للبئر بمجرد أن يكون حفرها يستحق هذا المقدار، فلا أحد يتعدى عليه بحيث يقتطع جزءا منه لأنه استحق بحفره هذا المقدار، استحق بحفره هذا المقدار، وأما ما زاد على ذلك فيحصل بالإحياء، يحصل بالإحياء إذا كان أحيا ما زاد على ذلك، يعني بكونه زرعه وبكونه غرسه أو بكونه أحاطه فإنه يملكه بالإحياء، ولكنه يملك 40 ذراعا من جميع الجهات بمجرد حفره للبئر، فليس لأحد أن يأتي ويقتطع أو يأخذ شيئا من هذه هذا المقدار. ثم ذكر هذا الحديث قال حريم: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. من من حفر بئرا فله 40 ذراعا يعني من جميع الجهات عطنا لمشيئته. يعني معناها أنه إذا أسقى منها فإن الماشية تستقر يعني ويكون ما حولها عطن بحيث أنها تشرب ثم تبقى في ذلك المكان الذي هو قريب من البئر فيكون هذا حقا, يكون هذا المقدار حقا لصاحب البئر. وأيضا يكون عطنا لماشيته عندما تشرب فإنها تستقر في معاطنها التي هي قريبة من البئر وهي في حدود 40 ذراعا, نعم تعادل 20 مترا. نعم. قال حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين هو صدوق رواه ابن ماجه. نعم. عن محمد بن عبد الله بن المثنى هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. حا قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الوهاب بن عطاء وهو صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن إسماعيل المكي وهو ضعيف الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الحسن عن عبد الله بن مغفل الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب, وعبد الله مغفر رضي الله عنه صحابي, والحديث فيه يعني هذا الضعيف وفيه تدليس الحسن وهو مدلس ويروي بالعنعنة, ولكن يعني له يعني شواهد أو متابعات يعني يثبت بها. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي الصغدي قال حدثنا منصور بن صقير قال حدثنا ثابت بن محمد عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر مد رشائها. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حريم البئر قدر مد رشائها. الرشاء هو الحبل الذي يستخرج به من البئر, هذا يقال له رشاء يعني يستخرج به من البئر فيكون حريمها على قدر الرشاء, وهذا يتفاوت بطول البئر وعدم طولها, فإن كانت طويلة يمكن أن يكون 40 ذراع يعني بحيث يعني تكون البئر عميقة, وإن كانت قصيرة وقريبة من الماء فلا يكون إلا مقدار يسير, فهذا مقدار غير ثابت وغير يعني محدد لأنه يتفاوت بتفاوت عمق البئر وطول الرشاء, لأن إذا كانت عميقة طال الرشاء وإذا كانت غير عميقة قصر الرشاء, فالحكم أنيط بالحبل الذي يستخرج به أو مقدار الحبل الذي يستخرج به من البئر, فهو غير يعني غير محدد. المثل الذي تقدم محدد بأربعين ذراع سواء البئر قريبة أو بعيدة عميقة أو غير عميقة, لكن هذا أناطه بالرشاء, ولكن الحديث هذا ضعيف الذي فيه ذكر الرشاء. نعم. وهو مخالف لذاك الحديث الذي فيه ذكر الأربعين, والأربعين يعني شيء محدد سواء البئر عميقة أو غير عميقة, وأما هذا منوط بمقدار عمقها والحبل الذي يخرج منه به قد يكون يطول بسبب عمق البئر وقد يقصر بسبب عدم عمقها. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي الصغدي هو صدوق رواه ابن ماجه. نعم. عن منصور بن الصقير وهو ضعيف رواه ابن ماجه. نعم. عن ثابت بن محمد وهو محمد بن ثابت قيل أنه مقلوب وهو صدوق لين الحديث أخرج له أبو داود بن ماجة. نعم. عن نافع أبي غالب وهو ثقة أخرج له أبو داود الترمذي بن ماجة. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. يقول هل يقال الحرم حرم الجامع أخذا من قول حريم البئر حريم الشجر؟ إن كان مقصود به الحريم ما في بأس, وأما إذا كان حرم بمعنى أنه يعني حكمه حكم الحرم أو أنه يعامل معاملة الحرم فهذا غير صحيح, لكن المقصود يعني ومعلوم ان ان ان المكان الجامعة يعني الذي تحيط بها أسوارها هو أقول هو استحقاقها، وأما هذا شيء يتعلق ببئر يكون لها استحقاق من جميع الجهات بحيث لا أحد يأتي يتعدى على هذا المقدار. فإذا كان مقصود به يعني مع أن هذا لا يكون مقصود، لأن ذاك له أسوار وحدودها أسوارها، وأما هذا شيء بمجرد حفره يستحق هذا المقدار. فالتعبير بحرم قد يفهم من المعنى الذي المحذور وهذا غير صحيح، وقد يفهم منه هذا المعنى ولكنه لا ينطبق عليه المعنى، لأن هذا بمجرد الحفر لها حق، وأما تلك لا حق لها إلا نفس الملك الذي تملكه. قال رحمه الله تعالى: باب حريم الشجر. قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حريم لها. ثم ذكر حريم الشجر. نعم، حريم الشجر، حريم الشجر يعني أن الشجرة يعني عندما تغرس فإن لها حريم، يعني مقدار من جميع الجهات، ليس لأحد أن يقتطع جزءا من هذا الحريم الذي تستحقه، والمقدار هو مقدار جريدها العسيب من أسفلها، إذا وضع العسيب يعني طرف أصله في جذع النخلة أو شجرة ثم امتد فإنه مقدار امتداده ليس لأحد أن يأتي ويغرس فيه. وسبب في ذلك أن النخلة أو الشجر إذا غرس في مكان متقارب يضعف قوة الشجر، يعني حيث يعني يكون قريب، وإذا كان متباعد يكون يعني أجود له. فعندما يغرس شجرة ليس لأحد يأتي ويغرس بمقدار يعني في حدود مقدار عسيبها، وإنما يترك يعني هذا المقدار الذي هو مقدار العسيب بالنسبة للنخلة، هذا قال له حريم. فالسبب في ذلك أنه لو غرس في مكان قريب من النخلة يضعف النخلتين، لأن الشجر إذا تقارب يكون فيه إضعاف له، لا سيما النخل، فإذا كان متباعد يكون أقوى له في مسافات يعني تكون يعني بين النخلة والنخلة من أجل أن يكون في قوة. فلو جاء أحد غرس نخلة ثم جاء إنسان وغرس بجواره في حدود العسيب ليس له ذلك، مثل الأربعين الذراع بالنسبة للبئر، مقدار العسيب للنخلة مثل مقدار الأربعين ذراع بالنسبة للبئر. نعم، تقدم الإسناد. نعم، هو نفسه. نعم، نعم، أبو المغلس، فضيل بن سليمان، موسى بن عقبة، إسحاق بن يحيى، عبادة بن الوليد، عبادة بن الصامت. ذكر الإسناد الأول أبو المغلس، والإسناد الثاني ذكره منسوبا وختمه بقول أبو المغلس، وكان الأولى أن يقدم الذي فيه الإسناد أو الذي فيه التسمية على ما يكون فيه الاختصار، لأنه إذا كانت التسمية موجودة من قبل ثم حصل الاختصار بعد ذلك يعني يحال إلى ما سبق، لكن كونه يأتي في الأول الاختصار ثم بعد ذلك يأتي التفصيل أو يأتي الاسم فصل هذا خلاف الأولى. الأولى أنه عندما يأتي أول ما يذكر يذكر الشيء الذي فيه توضيح وبيان، ثم بعد أن يكون معلوما يمكن أن يذكر على سبيل الاختصار. قال حدثنا سهل بن أبي الصغدي قال حدثنا منصور بن صقير قال حدثنا ثابت بن محمد العبدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها. ذكر هذا الحديث عن ابن عمر اللي راح عن من؟ اللي راح عن هذا عن عبادة بن الصامت. يعني هذا حديث ابن عمر يعني حريم النخلة حريم النخلة مد جريدها مد جريدها يعني هذا مثل الذي قبله يعني مقدار جريد النخل يعني هو حريم النخلة مقدار جريدة النخلة هو مقدار حريمها. نعم في الحديث الأول ذاك الذي قال فيه النخلة والنخلات في النخل يعني مقصود بالنخلة والنخلات نخلة ونخلتين وثلاث في وسط بستان ولهذا قال في النخل يعني فيختلف يعني صاحب البستان مع يعني صاحب النخلة والنخلتين بمقدار ما يكون بين يعني هذه النخلات القليلة ف يعني النخلة والنخلات في النخل لأن قول في النخل يعني في البستان يعني لأن بستان فيه نخل وفيه نخلة ونخلتين ليست لصاحب النخل وإنما هي لغيره فيختلفون فجاءت الحكم بأنه مقدار جريد النخل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا ألا يبارك له فيه. واللي بعده قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث رضي الله عنه عن أخيه سعيد بن حريث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا هشام بن عمار وعمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. ثم ذكر بابه من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله معنى أنه باع عقارا ولم يشتري به عقارا يعني هذا الثمن الذي أخذه في مقابل العقار يعني يشتري به عقارا آخر وإن جعله في شيء آخر فإنه لا يبارك له فيه أو قمن أن لا يبارك له فيه. وقد ورد فيه يعني هذان الحديثان وكل منهما يعني في إسناده ضعف ويعني بعض العلماء يعني صحح يعني الحديث المجموع وهي كلها لا تسلم من ضعف. وعلى صحتها فإن المقصود من ذلك يحتمل أن يكون أنه شيء مستقر به وساكن به فكونه يعني يبيع داره ويبقى بدون دار فإن هذا المال الذي وضع في شيء آخر قد لا يبارك فيه لأنه سبب في عدم استقراره وعدم تمكنه من بقاء من البقاء في بيت يملكه فيكون عرضة للتنقل وعرضة للتغير والتأثر. فإذا يعني جعله في مثله بأن باع دارا ثم شرى دارا أخرى يعني هو باق على استقراره. وقيل يعني أنه لعل المقصود من ذلك أن أن العقار والدور من الأشياء الثابتة من الأشياء الثابتة التي لا يخشى عليها اللصوص، لأن الأشياء المنقولة يخشى عليها اللصوص، الأشياء المنقولة ليست مثل الثابتة يخشى عليها من اللصوص، والأشياء الثابتة لا يخشى عليها اللصوص، لا يخشى عليها اللصوص لأنها غير منقولة. يعني قيل يعني في التوجيه يعني إذا ثبت الحديث فهذا هو توجيهه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف ولو الترمذي بن ماجه، نعم، عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، نعم، عن سعيد بن حريث رضي الله عنه أخرج له بن ماجه، نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبيد الله بن عبد المجيد وهو صدوق أصحاب الكتب، نعم، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث، عمرو بن حريث هو صحابي أخرج أصحاب الكتب، نعم. قال حدثنا هشام بن عمار وعمرو بن رافع، عمرو بن رافع ثقة بن ماجه، نعم، عن مروان بن معاوية وهو الفزاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، ويعني وهذا قيل أنه يدلس أسماء الشيوخ، تدليس أسماء الشيوخ غير تدليس الإسناد، تدليس الإسناد فيه سقط واحتمال السقط، وأما تدليس الشيوخ ففيه الإيهام، لأن كون الشخص يذكر بغير ما اشتهر به يعني يلتبس الأمر على من ينظر في الإسناد فيظن أنه شخص غير الشخص المشهور إذا ذكر بغير ما اشتهر به، وهذا يسمى تدليس الشيوخ، يعني فيه توعير الطريق في الوصول إلى معرفة الشخص، وقد يظن أنه وقد يحكم بأنه غير معروف مع أنه معروف ولكنه ذكر بغير ما اشتهر به. قالوا هذا كان عرف بتدليس الشيوخ، شيوخ أن يذكرهم بغير ما اشتهروا به، ثقة أخرجه أصحاب الكتب، نعم. عن أبي مالك النخعي وهو متروك، متروك أخرج له ابن ماجه، متروك أخرج له ابن ماجه، نعم. عن يوسف بن ميمون وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه، نعم. عن أبي عبيدة بن حذيفة وهو مقبول أخرج له النسائي بن ماجه، نعم. عن حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: أنا عندي بئر ويأتي أناس إلي ليأخذوا الماء من أجل بناء منازلهم أو لعمل أعمال خاصة بهم، فهل لي أن أطالبهم بمال على ذلك؟ أعد. يقول: أنا عندي بئر ويأتي أناس إلي ليأخذوا الماء من أجل بناء منازلهم أو لعمل أعمال خاصة بهم، فهل لي أن أطالبهم بمال على ذلك؟ الأولى أن الإنسان يعطيهم بهم مقابل، لكن إن أخذ على ذلك شيئا لا سيما يعني يكون يحتاج إلى استخراج فإن ذلك لا بأس به، لأن الذي ورد يعني في الأحاديث هو الشيء الذي يتعلق بالشرب سواء كان للآدميين أو للمواشي، للآدميين أو للمواشي، نعم. يقول: إذا كان الماء يأتي كل يوم لمدة معينة، فهل إذا نفد في اليوم الأول كيف يكون السقيا في اليوم الثاني؟ هل يستأنف من جديد أو يأخذ الدور للثاني؟ إيش سؤال؟ إذا كان الماء يأتي كل يوم لمدة معينة ثم ينقطع، يأتي منين؟ يعني قصده الشراج الذي يعني يشرب على يشرب والأسفل، هذا مطر يعني أحيانا هذا يأتي في الوقت الذي يشاء الله عز وجل، ما هو يأتي يوميا. يفتحون سكون، يقول الأخوان سدود ينفتح مدة معينة ثم يغلقون، ما سد إذا كان أن السد هو بالأيدي يمكن أنه يعني يوزع على على يعني ما دام أنه يعني سد يفتحونه ويغلقونه فهو بأيديهم، بأيديهم بأيدي الجهة المسؤولة تفتح. نعم نعم، الجهة المسؤولة هذه تفتحه من أجل يستفيد الناس، من أجل يستفيد الناس، فهي نفس الجهة المسؤولة هي التي ينبغي لها أن توزع بحيث أن الذي استفاد اليوم يستفيد غيره بكرة ما دام أنه بأيديهم. وهذا يقول في بلدنا يتقاسم أهل البساتين الماء بينهم بالوقت نظرا لقلته، فلو تركوا الأول حتى يبلغ الجدر ما كف الماء. على كل، إذا اتفقوا واصطلحوا على هذا لا بأس، إذا كان اتفقوا واصطلحوا على هذا لا بأس، لأن الحق لا يعدوهم، فإذا اصطلحوا عليه واتفقوا عليه لا بأس. وإن كان يعني المسألة يعني فيها خصومة فإن الذي أعلى له الحق والنفاد ينفد عن عمن يكون أسفل إذا كان ينفد. يقول هل يقاس على النخلة بقية الأشجار، لأن بعض الأشجار تمتد إلى 3 أو 4 أمتار أغصانها؟ نعم، إذا كان أن الأشجار هذه يعني تتأثر بتقاربها فإن يعني الشجرة التي غرست أول يعني يترك يعني مقدار يعني فرع من فروعها يعني الطويلة يعني حريما لها. يقول هل النفي في الموجود في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون نفي لأصل الإيمان أو كماله المستحب؟ من كان من الناس يعني عنده شك وعدم رضا بما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا يقتضي الكفر. هذا يقول رجل عنده دكان لبيع وخياطة الستائر، يأتيه بعض الزبائن يطلبون منه أن يخيط لهم ستائر توضع على جميع جدران الغرفة من عدد من الجهات، فيحاول أن يقنعهم بأن يخيطوا بحسب النوافذ فقط، فمنهم من يقبل ومنهم لا، فما حكم بيعه وخياطته لهذه الستائر لهم؟ والله هذا من إضاعة المال، يعني يكون يوضع على الجدران نعم الشبابيك وعلى الأبواب له وجه، وهذا الذي يستحق أن يوضع، وأما كون الجدران تكسى ويعني فهذا من إضاعة المال، يعني ما ينبغي أنه يتعامل أو أنه يحقق لهم هذا الشيء، وإنما يعني يحقق لهم الشيء الذي هو سائغ، وأما هذا من إضاعة المال وإتلافه. يقول فضيلة الشيخ والدي يدخن ويعلم أنه حرام، وإذا زارني دخن في منزلي، هل لي أن أمنعه أنكر عليه أو أنكر أكفي أن أنكر بقلبي علما بأنه يغضب علي إذا نصحته؟ عليك أن تجتهد في سلامته من هذا الوباء وهذا الشر الذي هو واقع فيه، لأنه بذلك يتلف نفسه ويتلف ماله ويؤذي من حوله بالرائحة الكريهة، فأنت اجتهد في سلامته وتقول له أنني لا أوافق على أنك يعني تفعل يعني هذا الشيء في منزلي لأنه حرام ولا أحب أن يفعل في منزلي حرام، فإذا فعلت ذلك أديت ما عليك، وإن فعل يعني هو فأنت بذلت ما تستطيع، وليس لك أن تطرده، ولكن عليك أن تحرص على هدايته وأن تسأل الله عز وجل أن يخلصه من هذا الشر، تبذل الأسباب معه وتوصي غيرك ممن له به علاقة ومن له عنده منزلة. وفي نفس الوقت أيضا تدعو الله عز وجل أن يخلصه ويسلمه من هذا البلاء. يقول: نحن في بلادنا ندفع شهريا مبلغا من المال مقابل استعمال الماء، ولكن يا شيخ يأتي القليل فقط بحيث الأعلى يصله أكثر من الأسفل، وبعض الجيران يستخدمون محركات ضخ الماء فيأخذون جميع الماء فلا يصل إلى الآخرين، هل يجوز استعمال هذه المحركات؟ لا يجوز لكل إنسان يأتي بشيء يختص به عن غيره، أو يعني يضيع الحق على غيره أو الفرصة عن غيره، وإنما يترك الناس يعني هذه المضخات ويعني يمكنون كل أحد أن يصل إليه بحسبه، لأنهم إذا استعملوها حجبوها عن الغير، فكونهم يتركون الأمر على ما هو عليه بحيث أنهم يعني كل يستفيد، هذا هو الواجب. وما دام أن هذا السحب بهذه المضخات يختصون به ويفوتون الفرصة على غيرهم فإن ذلك غير سائغ لهم. يقول: هل يجوز الدعاء في أثناء الصلاة بغير اللغة العربية؟ الإنسان يحرص على أن يعرف الأدعية باللغة العربية، وإذا كان أتى بالأمور الواجبة والأمور التي لا بد منها باللغة العربية ودعا بغير العربية له ذلك. يقول: هل تعبير الرؤى موهبة من الله يعلمه من يختار من عباده، أو أنه علم يكتسب كسائر العلوم يستطيعه كل من هب ودب؟ لا، هو فراسة، في الغالب أنه فراسة. وأيضا يعني الإنسان الذي يجتهد فيه ويشتغل فيه ويقرأ ما قيل فيه، هذا يمكن يكون عنده ما ليس عند غيره للجهد الذي بذله، ويكون أيضا فراسة، يعني لأن الرؤى منها ما يكون مطابق للمرئي، ومنها ما يكون على سبيل ضرب المثال، وقصة صاحب يوسف من هذا القبيل، لأن أحدهما رأى أنه يعصر خمرا وصار في اليقظة يعصر خمرا، فالذي في اليقظة مطابق للذي في المنام، وأما الثاني على سبيل ضرب المثال لأنه رأى أنه يحمل فوق رأسه خبز تأكل الطير منه، فصار يصلب ويعلق بخشبة ويأتي الطير ويأخذ من هذا المكان الذي قطع منه الرأس، فصار هذا على ضرب مثل. فالرؤى منها ما يكون على سبيل مطابقة المرئي، ومنها ما يكون على سبيل ضرب المثال، والناس يتفاوتون يعني في معرفة يعني وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام واقعين عندما ذكر أقسام القرآن وأمثال القرآن يعني عقد بعدها فصل طويل ذكر فيه الاستنباطات في الرؤى، يعني وجاب أدلة من الأدلة التي جاءت في تعبير الرؤى. هو لا شك أن فيه فراسة، أقول فيه فراسة، وأيضا الذي يشغل نفسه ويعنى بهذا الشيء يعني يحصل ما لم يحصله مما لا يعتني ممن لا يعتني ولا يهتم. يقول: بنيت في بلدتنا جامعة تعليمية، وكان في حريم هذه الجامعة مقبرة صغيرة، وكان من شوارع هذه الجامعة شارع يمر بهذه المقبرة، فقرر المسؤولون تحويل هذه المقبرة، فقمنا بتحويل رفات أهل المقبرة في مقبرة أخرى، ما حكم هذا الفعل؟ ما أدري هل هذه القبور يعني هذا المكان الذي هو فيه هو يعني حق لأهلها وهؤلاء جاءوا ونزلوا عليها، أو أن تلك القبور يعني ليس لهم حق، وإنما دفنوها في أرض غيرهم، دفنوا هؤلاء الأموات في أرض غيرهم، إن كانوا دفنوا في أرض الغير فلهم أن ينبشوا، لأن وضعهم في المكان ليس، وإن كانوا سابقين إلى أرض يعني فضاء والناس جاءوا فإنهم يتركون القبور على ما هي عليه. هل من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يعين الشخص الذي مات على الكفر بأن يقال إنه في النار؟ من عرف أنه مات على الكفر ودعي إلى الإسلام وأصر مثل أبو طالب عندما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والشهادتين، آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فكان مات على الكفر. وأما يعني غيره ممن يعني يعرف كافرا ومات على كفره فالأصل أنه كافر، لكن إن كان حصل شيء في آخر أمره لا يعلمه الناس أو لا يعلمه كثير من الناس من أنه دخل في الإسلام أو أنه شهد لا إله إلا الله قبل أن يقضي وقت الغرارة، فإن هذا يعني لا يكون يعني مات على الكفر. لكن الأصل أن من كان معروفا بالكفر وأنه من الكفار ومات فحكمه حكم الكفار، لكن إن كان حصل شيء يعني ما يطلع عليه أحد أو طلع ما طلع عليه كثير من الناس وقد يكون طلع عليه بعضهم وأنه شهد لا إله إلا الله فحكمه بالنهاية التي مات عليها والنهاية التي انتهى إليها. يقول نرى بعض الصفوف متقطعة وفيها فراغ بينما الصفوف التي في الخلف مكتملة، فهل يجوز لنا أن نصف التي في الخلف ونترك الصفوف المتقطعة الأمامية؟ إذا كانت بين السواري المتقطعة فلكم أن تصفوا وراءها، وأما إذا كانت الصفوف متصلة فعليكم أن تتقدموا وتصلوها، والصفوف الأول فالأول يعني لا يبدأ بالثاني إذا امتلأ الأول، ولا يبدأ بالصف الثالث إلا إذا انتهى الثاني، ولا يبدأ بالرابع إلا إذا انتهى الثالث، وهكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم ما بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يقول هل توجد نسبة معينة للسمسار، وهل يأثم من أنكر حقه في الدلالة؟ ما في نسبة معينة، على حسب ما يصطلح الناس. إذا اصطلح الناس على شيء وتعارف الناس على شيء فالذي يتعارفون عليه معتبر، وإذا كان اتفق السمسار مع يعني غيره على خلاف النسبة فله ذلك. يقول يأثم من أنكر حقه في الدلالة؟ والله الإنسان الذي كان متوسط بينهم لا شك أنه الأحق، وليس له أنه يحول بينه وبين حقه إذا كان متوسطا بينهما. ما حكم الصلاة في الصف الأول في ساحات الحرم، هل لها نفس الأجر؟ الأصل أن الناس يصلون في الأماكن التي هي داخل البنيان، ولكن إذا احتاج الناس إلى ذلك فلا شك أنها تعتبر داخله في الصف الأول إذا كانت الصفوف متصلة. يقول إذا كنت في سفر وأصلي في الحافلة ولا أعرف اتجاه القبلة هل صلاتي صحيحة؟ ليس الإنسان يصلي في الحافلة وإنما ذاك في الطائرة التي احتاج إلى، وأما ما كان في الحافلة الحافلة تقف والناس يصلون، أقول تقف ويصلون في المساجد ويصلون في البر وفي الفلوات، وإنما الكلام في الطائرة هي التي الناس يحتاجون إلى أن يصلوا فيها، لأنهم قد لا يصلون إلى الأرض إلا بعد خروج الوقت، والصلاة لا تؤخر عن وقتها. وأما بالنسبة للحافلات الناس لا يصلون في الحافلات وإنما يصلون في الأرض. قل إخوة لعله كان يسأل عن النافلة. نعم، بالنسبة للنافلة يصلي الإنسان على حسب الاتجاه، لكنه يبدأ الصلاة متجه إلى القبلة ثم حيثما توجه. رجل بنى مسجدا في قريتنا وهو مشهور بمتاجرة المخدرات، هل تجوز الصلاة في ذلك المسجد علما بأنه بناه من ماله الحرام، والقرية لا يوجد فيها إلا هذا المسجد ومسجد آخر مبني على قبور؟ المبني على القبور هذا لا يصلى فيه، ولا يجوز يعني أن تبنى المساجد على القبور، وقد جاء النهي في ذلك. وأما المسجد الذي بني من حرام وهو موجود فالناس يصلون فيه، الناس يصلون فيه ولا يمنعون من الصلاة فيه، ما دام انهم لا يجدون غيره ولا يتمكنون من غيره. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.